الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال ما قرأناه في الليالي السابقة عن صفة الصلاة، وذكرنا بأن الإنسان إذا سجد، وذكرنا بأن الإنسان إذا ركع يسوي ظهره ويكون رأسه محاذيا لظهره، ويضع كفيه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويقول سبحان ربي العظيم، لأنه ورد بالنسبة للركوع أن يعظم فيه الرب. ثم يقول إذا انتهى سمع الله لمن حمده. ويذكر المؤلف أنه إما أن يضع يديه على ما كان واضعا لهما في السابق، وإما أن يرسلهما، إلا أن القول الراجح أن يضعهما كما كان سابقا، لأن هذا أدعى للخضوع، أدعى للخضوع. ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء الوارد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا. وإذا فرغ المصلي، السطر الأول، السطر الأول، وإذا فرغ المصلي قبلها بسطر. وإذا نعم، وإذا رفع المصلي، نعم، وإذا رفع المصلي من الركوع فإن شاء وضع يمينه على شماله أو أرسلهما. فإن شاء وضع يمينه على شماله كما كان ذلك عند قراءته للفاتحة، وكما كان عند التكبير. وإن شاء أرسلهما، ووضعهما على ما كان عليه سابقا، يعني وضع اليد اليمين على الشمال أولى، لأنه هو الأصل. نعم. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال، لأنه الأصل، ولأنه أبلغ في التعظيم، أبلغ في تعظيم المولى حينما يرفع رأسه من الركوع فيضع اليمين على الشمال، فهذا هو الأصل وأبلغ في التعظيم. لسبب يقول المؤلف: يجوز أن يضع بعد أن يرفع رأسه من الركوع أن يضع اليمين على الشمال، ويجوز أن يرسلهما، إلا أن وضع اليمين على الشمال أولى لسببين: أن هذا هو الأصل، وأن هذا أبلغ في التعظيم. نعم. ثم إذا فرغ ذكر الاعتدال يخر مكبرا، يعني يخر أو يهوي للسجود. إذا فرغ من الدعاء الوارد بعد الرفع من الركوع يخر أو يهوي لأجل السجود. نعم. ولا يرفع يديه على سبعة أعضاء. ولا يرفع يديه، لأن رفع اليدين في مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، الموضع الثاني عند الركوع، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع، الموضع الرابع وهو محل خلاف عند القيام في الركعة الثالثة. فالرفع في أربعة مواضع: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، والرفع من الركوع، والقيام في الركعة الثالثة، مع أن هذا محل خلاف. أما إذا أراد أن يخر للسجود أو أراد أن يهوي للسجود فلا يرفع يديه. نعم. ساجدا على سبعة أعضاء. ساجدا، الآن انتهى من الدعاء، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وأكمل الدعاء، يخر ساجدا. على ما يكون السجود؟ قال يكون على سبعة أعضاء. السجود يكون على سبعة أعضاء: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه سبعة. فيخر أو يهوي ساجدا على هذه السبعة. فلو سجد على يد اعتمد على يد ورفع الثانية قلنا لا، ولو لم يضع جبهته وأنفه على السجود قلنا لا، ولو وضع رفع ركبتيه أو رفع رجليه أو إحداهما لابد من السجود على الأعضاء السبعة. وإذا قيل لنا ما هي الأعضاء السبعة نقول: الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. رجليه ثم ركبتيه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. نعم. بقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. قول المؤلف رحمه الله: ولا يكفي ولا يكف شعرا ولا ثوبا، هذه جملة معترضة بين المجمل والمفصل، بين المجمل والمفصل. فهو يقول لنا يسجد على سبعة أعضاء، ما هي هذه السبعة؟ قال: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. في الوسط أتى بجملة، ماذا نسميها؟ نسميها معترضة. معترضة بين من؟ بين أي شيء؟ بين المجمل والمفصل، لأنه قال ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا. هذه العبارة ولا يكف شعرا ولا ثوبا نقول جملة معترضة بين المجمل اللي هو سبعة والمفصل اللي تفصيل السبعة التي هي الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. واضح معنى كلام المؤلف؟ نعم. أعد العبارة. بقول ابن عباس أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، أن يسجد على سبعة أعظم، هذا مجمل. بعد قليل يبين لنا المجمل ما هو. بين المجمل والمفصل بين لنا منهجا يجب أن يسير عليه، قال: لا يكف شعرا ولا يكف ثوبا. ثم أوضح السبعة بأنها الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. متفق عليه. وللدارقطني أن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. يضع أنفه على الأرض إذا كان قادرا، أما إذا كان معذورا فإذا كان قادرا لابد أن يضع الأنف ويضع الجبهة على الأرض. نعم. ولا تجد مباشرة المصلي بشيء منها، فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يعني لو عمامة خمر نساء، مر بنا خمر النساء المدارة على حلوقهن، ومر بنا العمامة التي يمسح عليها، فلو وضع عمامة وسجد على طرفها صحة الصلاة. لكن لو أن بعض الأعضاء على بعض يعني وضع يد وضع اليد الثانية فوقها، وضع الرجل ووضع الرجل الثانية فوقها. نقول لا، لو أنه وضع بعضا على بعض من الأشياء أو من الأعضاء التي يجب أن تباشر السجود ما صح، لكن كيكون حائل كعمامة أو قلنسوة أو ما في حكمها صح ذلك. نعم. قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده. إذا كان الحائل شرط ليس من أعضاء سجوده، هذا لها منطوق المفهوم. إذا كان الحائل من أعضاء سجوده فلا يصح. ما مثال ذلك؟ إذا كان الحائل من أعضاء سجوده، يعني لو وضع اليد ووضع اليد الثانية فوقها، نقول لا، لأن وضعت هذه اليد وضعت حائل، الحائل الذي وضعته من أعضاء السجود. لكن لو عمامة لا حرج في ذلك، لو جورب لبس في برد ولبس جورب لا حرج في ذلك. نعم. وإن جعل بعد أعضاء السجود فوق بعد كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئ. نعم. ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، ويجزئ بعد كل عضو. ويكره ترك مباشرتها، الأولى أن تباشر هذه الأعضاء، لكن إذا كان هناك حر شديد ما يستطيع يضع وجهه على الأرض لوجود الرمضاء يعني التراب الحار، أو رجليه كذلك لا يستطيع، فوضع حائل صح ذلك. نعم. إذا وجد عذر يجيز أن يضع الحائل لوجود الحر الشديد أو لوجود الطين على الأرض أو ما في حكمه صح ذلك. نعم. ويجزي بعد كل عذر إن جعل ظهر قفيه أو قدميه على الأرض أو سجد على أطراف أصابع يديه، وظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح. ومن عجز في الجبهة لم يلزمه بغيرها. عجز أن يضع الجبهة لم يلزمه أن يضع غير الجبهة، أن يضع الخد، أن يضع الذقن، لا، الجبهة الوارد فيها هي والأنف، إذا عجز فلا. نعم. ويومئ ما أمكنه. إذا كان لا يستطيع يومئ، لا يستطيع السجود على الأرض، يومئ قدر الإمكان. ومنه وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نسجد على الجبهة والأرض، وإنسان لا يستطيع فلا حرج عليه، يومئ ما استطاع. ما الدليل على قولنا على هذا القول؟ قال: ما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وإذا ساجد عدلين من جنبيه وبطنه عن فخذيه وهما ساقيه ما لم يؤد زاره ويجافي الساجد عضديه، لا يجعل العضدين ملصقتين بجسمه كذا، لا، إلا إذا خشي من الإيذاء، إذا كان المكان مزدحم ولو جاف لأثر على جاره وآذى جاره، قلنا لا يجافي، لكن إذا كان المكان متسع فيجافي عضديه. نعم. ويفرق رقبتيه ورجليه وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة، وله أن يعتني، يعني أصابع رجليه تكون متجهة إلى القبلة. نعم. وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، على ما تقدم في تسبيح الركوع. يقول: سبحان ربي العظيم في الركوع، وفي السجود يقول: سبحان ربي الأعلى. وقد ورد: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون بمعنى حري أن يستجاب لكم. نعم. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا. يرفع رأسه إذا فرغ، إذا سجد. وبين لنا المؤلف رحمه الله أنه يجافي يجافي عضديه عن جنبيه، فإذا لم يؤذي جاره. فإذا ويقول الوارد سبحان ربي الأعلى، فإذا انتهى من الذكر الكمال وأدنى الكمال والواجب، الكمال وأدنى الكمال والواجب، إذا انتهى من هذه الذكر رفع رأسه قائلا الله أكبر. نعم. ويجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه ناسبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعه نحو القبلة ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع إذا رفع يضع يديه على فخذيه مضمومتي عندنا لما قلنا الركوع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع أما إذا رفع رأسه من السجود وضع يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع هكذا مضمومتي الأصابع. نعم. ويقول بين السجد بين السجدتين رب اغفر لي الواجب مرة والكمال ثلاثة. نعم. ويسجد السجدة الثانية كالأولى فيما تقدم من التكبير يقول رب اغفر لي وارحمني وتجاوز عني واعفو عني وأصلح أمري يدعو له ولنفسه ولوالديه ولمن شاء. نعم. ثم يرفع ويسجد السجدة الثانية مثل الأولى في هيئتها بحيث يجافي عضديه عن جنبيه إن لم يؤذي جاره، فإن كان في ذلك إيذاء فلا. نعم. ثم يرفع من السجود مكبرا ناهدا على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة ولا يجلس للاستراحة وإنما يقوم للركعة الثانية. الجلسة للاستراحة ورد فيها حديث، وهنا ورد أنه يقوم بدون جلسة استراحة، وجمع العلماء بينهما إذا كان هناك حاجة أن يكون كبير السن ويصعب عليه القيام مباشرة وأراد أن يستريح لحظات فلا حرج عن ذلك. وما نقل عن المصطفى عليه الصلاة والسلام كان في آخر أيامه، فإذا استطاع أن يقوم وإذا استراح في بعض الأوقات ونهض بعض الأوقات فلا حرج في ذلك. نعم. ولا يجلس في الاستراحة معتمدا على ركبتيه إن سهل. نعم. وإلا اعتمد على الأرض. وفي الغنية هذا كتاب لشيخ عصره عبد القادر البغدادي، الغنية كتاب لشيخ عصره واسمه عبد القادر البغدادي، وقد توفي سنة 561 ببغداد رحمه الله. نعم. وفي الغنية يكره أن يقدم إحدى رجليه عند القيام، بل يجعل رجلين سوا، ما يقدم واحدة ويؤخر الثانية، لا يجعلهما سوا ويقوم. نعم. ويسلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى، الركعة الثانية كالأولى، إلا أن هناك شيء في اختلاف. ما هو؟ يقول المؤلف رحمه الله ويصلي الركعة الثانية كالأولى، نقول إلا في شيء واحد. ما هو؟ نعم. ما هو؟ تكبيرة الإحرام، هو يصعد إذا أراد أن يقوم يكبر. يختلفان في التحريم، لأن ما هناك تكبيرة الإحرام، وفي الاستفتاح وفي دعاء الاستفتاح، لأن الركعة الأولى أول ما كبر قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إلا أنت، أو قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب إلى آخر الدعاء. فالركعة الثانية كالركعة الأولى تماما بتمام إلا في دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح يقوله في الركعة الأولى ولا يقوله في الركعة الثانية. نعم. ويصلي الركعة الثانية كذلك أي كالأولى ما عدا التحريم، ما عدا التحريم، لأن التحريم للدخول في الصلاة، التحريم للدخول في الصلاة وقد دخل وهو الآن في الركعة الثانية. فالتحريم ركن، وتكبيرة القيام نقول واجب، وفرق بين الركن والواجب سيأتينا فيما بعد إن شاء الله. فالركعة الثانية كالركعة الأولى تماما بتمام إلا التحريم. فالركعة الأولى قلنا تحريمها التكبير، أي تحريم الصلاة التكبير، هنا لا، هو قد أحرم وانتهى، وتحليلها التسليم. وإلا الاستفتاح، فإنه في الركعة الأولى يقول سبحانك اللهم وبحمدك، وفي الركعة الثانية إذا نهض فقال بسم الله الرحمن الرحيم سرا وقرأ الفاتحة. نعم، أي تكبير الإحرام والاستفتاح والتعوذ وتجديد النية، لأن النية مر بنا بأنها شرط من شروط الصلاة وقد نوى في الركعة الأولى. نعم، ولا تشرك إلا في الأولى. نعم، لكن إن لم يتعوذ فيها، لكن إن لم يتعوذ في الأولى تعوذ في الركعة الثانية. الاستفتاح يستفتح في الركعة الأولى، تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، لأنه إذا ما كبر تكبيرة الإحرام نقول إنه لم يدخل في الصلاة أصلا. مر بنا في تعريف الصلاة هي لغتين الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فمفتتحة بالتكبير المقصود بذلك تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام لا تكون في الركعة الثانية وإنما تكون في الركعة الأولى. فقال بالنسبة للتعوذ إذا ما قال في الركعة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيقولها في الثانية، وإذا قالها في الثانية وإذا قالها في الأولى فيكفي. أما الاستفتاح فمكانه عند الشروع في الصلاة، أي بعد تكبيرة الإحرام. نعم، لكن إن لم يتعوذ فيها تعوذ في الثانية ثم بعد فراغه من الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين، كجلوسه يعني كالهيئة التي أوضحها المؤلف رحمه الله حينما يكون بين السجدتين، سجد ثم نهض، فالهيئة التي ذكرها يجلس لها هذه الجلسة الثانية. نعم، ويداه على فخذين، واليدين على الفخذين. نعم، ولا يلقيهما ركبتيه، ولا يلقيهما يعني ما يجعلهم على الركبتين هكذا، لا، اليدين على الفخذين في التشهد الأول. ولا يلقيهما يعني ما يجعلهما هكذا على الركبتين وهو هكذا، لا، وإنما يضعهما على فخذيه. نعم، ولا يلقيهما ركبتيه، ويقبض خنصر يده اليمنى وبنصرها، الخنصر هذه الخنصر والبنصر يقبضهما، اليمنى عندنا اليد اليمنى واليد اليسرى. بالنسبة لليد اليمنى إذا جلس للتشهد الأول يقبض من الأصابع الخنصر والبنصر. نعم، ويحلق إبهامها، ويحلق الإبهام مع الوسطى على شكل حلقة. الطريقة المثلى إذا جلس للتشهد الأول وكذا للتشهد الأخير على ما سيأتي إن شاء الله، يقبض يعني مر بنا في الجلسة بين السجدتين يضم الأصابع وهي ممدودة ويضعها على فخذيه. وأما في التشهد فاليد اليسرى يجعل الأصابع ممدودة على فخذه الأيسر، وأما اليد اليمنى فيقول يقبض من الأصابع الخنصر، هذه الخنصر والبنصر، ويحلق بين الوسطى والإبهام ويضع السبابة هكذا. هذه نقول الخنصر، وهذه البنصر، وهذه الوسطى، وهذه السبابة، وهذه الإبهام، وهذه الإبهام، ومر بنا في الجراح وديات الجروح أن في كل أصبع ثلاثة أنامل، إلا الإبهام ففيها انملتان، وفي الأصبع بندية، وفي الأصبع مر بنا عشر دية، وفي الأنملة ثلث عشر دية، والإبهام فيها أنملتان في كل واحدة نصف عشر دية. مر بنا هذا ولا لا؟ زين. فهذه الأسماء يقول الخنصر والبنصر يضمهما ثم يحلق بين الوسطى والإبهام ويضع السبابة، هذا في التشهد. أعد العبارة. يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين، يعني على شكل حلقة، بين الإبهام والوسطى، وتبقى السبابة. وأما اليد الأخرى الذي على فخذ الأيسر تبقى على ما كانت عليه ممدودة. نعم. ويقبل خنصر يده اليمنى وبنصرها ويحلق إبهامها مع الوسطى بأن يجمع بين رأس الإبهام والوسطى، فتشبه الحلقة من حديد ونحوه، ويشير بسبابتها من غير تحريك في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها. يقول ويشير بها ليجمع بين القول أشهد أن لا إله إلا الله والعمل، يشير أن لا إله إلا الله والاعتقاد الموجود في قلبه، ليجمع أنواع التوحيد، القول والعمل والاعتقاد. القول حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والعمل حينما بالجوارح، والاعتقاد في قلبه. نعم. في تشهده ودعائه في الصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.